على عظمة ذلك. ومنه أيضا على ما نراه مما بينهما الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، لأن القول بأن هذه بنفس السماوات ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، وإنما ظاهر القرآن يدل على أنها في فلك بين السماء والأرض. والواقع يشهد لذلك أيضا، فإنهم وصلوا إلى القمر، ولو كان في نفس السماء ما وصلوا إليه، لأن الله يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فإذا كانت السماء محفوظة حتى عن أشرف الرسل وأشرف الملائكة إلا باستئذان، فمن دونهم من باب أولى. نعم. سبحان الله خلق السماوات والأرض والقمر. يعني في جهتهن، أي في جهة، في جهتهن، لا مهما مضروفات الله، المضروفة الجهة، مثل ما سيأتينا إن شاء الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا، نفس الشيء. وقوله وسبق أيضا أن الله تعالى استوى على عرشه، أي على عليه علوا خاصا، وليس كالعلو المطلق للمخلوقات، وإنما هو علو خاص، وأنه من الصفات الفعلية، وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يكيفون ولا يحاولون أن يكيفوا أيضا، لأن ذلك أمر مستحيل. وسبق أن إضافة الاستواء إلى الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن فيه إشارة إلى أنه تعالى مع علوه على جميع مخلوقاته، فإن رحمته شاملة لجميع الخلق، وليس كعلو غيره ممن إذا علا تجبر وتكبر وأخذ بالعنف والغلظة. وكذلك أيضا تقدم أنه يستفاد من قوله فاسأل به خبيرا، أنه لا يطلب أو لا تطلب معرفة الله إلا من الله، من الخبير به وهو الله سبحانه وتعالى. وأن هذه الآية تشهد لما عليه أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يجوز لأحد أن يثبت منها إلا ما أثبته الله ورسوله. ثم قال الله تعالى بعد ذلك، بعد أن ذكر عظمته وربوبيته في خلق السماوات والأرض واستواءه على عرشه، قال وإذا قيل لهم، قال المؤلف لكفار مكة اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن؟ هذا السجود يحتمل أن يراد به السجود الخاص الذي هو خروج الإنسان على أعضائه السبعة، ويحتمل أنه أن يراد به السجود العام الذي هو الخضوع المطلق، لأن السجود يطلق بالمعنيين، السجود العام الذي هو الخضوع والذل مطلقا، أو السجود الخاص على هذه الأعضاء المعروفة. إذا قيل لهم ذلك قالوا وما الرحمن، فأنكروا المسجود له ثم استكبروا عن السجود، أنسجد لما تأمرنا؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكار واستبعاد، أنسجد لما تأمرنا. والأول وما الرحمن استفهام إنكار، يعني أنهم ينكرون الرحمن، والمراد بإنكارهم الرحمن إنكار هذا الاسم، لا إنكار الله، يعني أنكروا الاسم دون الذات. فهم يؤمنون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولكنهم أنكروا الرحمن، أنكروا هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، وقالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ما نعرف أن هناك أحد اسمه رحمن إلا هذا الموصوف برحمن اليمامة. فأنكروا هذا الوصف العظيم لله عز وجل الذي هو من

فذكر المنازل والنازل جميعا، وكلاهما مما يدل على آية الله سبحانه وتعالى العظيمة التي لا يمكن أن يقابلها أي أحد. ثم قال: وهو الذي جاء، أنا بعلمكم ما استفيدكم. أنا ودي أطلع بس اليوم، تحبون ننقص من الدروس. جعل الليل والنهار خلفة أن يخلف كل منهما الآخر لمن أراد أن يتذكر، بالتشديد والتخفيف يذكر ويتذكر كما تقدم، ويذكر أو يذكر ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر، أو أراد شكورا أي شكرا لنعمة ربه عليه فيهما. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، الضمير في قوله هو الذي يعود على الذي جعل في السماء بروجا، يعني ومن آياته ونعمه أنه جعل الليل والنهار خلفة، يعني يخلف بعضهما الآخر. هذه الخلفة فيها فائدة عظيمة جدا، بل فائدتان عظيمتان: أولا التذكر والاستعاض، والشيء الثاني شكر النعمة. فالتذكر، المؤلف يقول ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر، وهذا نوع من التذكر في الواقع، لكن من التذكر أن تتذكر بذلك قدرة الله عز وجل، حيث أتى بالليل بدل النهار وبالنهار بدل الليل. ولو اجتمع الخلق على أن يغيروا هذا النظام فيأتوا بالليل بدل النهار أو بالعكس، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ثانيا، مما تتذكروا في هذا الليل والنهار، تتذكر الموت والحياة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي الحقيقة أن الإنسان إذا قام من الليل يشعر كأنه خلق من جديد، يعني لو يتصور الإنسان أن الوقت كله نهار أو كله ليل، ما حصل هذا النشاط الذي يتجدد له كل يوم، ويشعر بأنه دخل في حياة جديدة. ولهذا سماه الله تعالى بعثا ثم يبعثكم فيه. فتذكر أنت البعث بعد الموت. كذلك أيضا مما يتذكر ويتعظ به أنه يتذكر مهم مطلق البعث وأن الله قادر، يتذكر أنه لا بد من يقظة بعد الرقدة، وذلك في يوم القيامة. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فلا بد من هذا، لأن هذه سنة الله. لكن يوم القيامة يوم واحد لا ليل فيه، بل هو دائما على ما هو عليه. أما كذلك أيضا ما قاله المؤلف من التذكر العملي، أن الإنسان إذا نسي عبادة في ليل قضاها في النهار، أو في نهار قضاها في الليل، أو إذا لم يتوب في النهار تاب في الليل. إن الله تعالى يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غلبه نوم أو وجع قضى ما يصليه في الليل قضاه في النهار. فهذا أيضا من التذكر العملي. وأما أو أراد شكورا، فأو هنا هل هي للتقديم والتنويع، يعني بمعنى أن يجعل هذا قسيما للأول فتكون مانعة السماع، أو هي مانعة الخلو؟ نعم، هل هي مانعة الخلو ولا مانعة السماع؟ مانعة الخلو، نعم، مانعة الاجتماع معناه أنه إذا وجد الأول امتنع الثاني، إذا بتحداهنا. لكن مانعة الخلو أن معناه أنه إما أن يوجد هذا أو هذا أو هما أو هما. نعم، لمن أراد أن يتذكر أو أراد السكوة، فهل يمكن أن يجتمع ثمانية كله؟ أو أراد شكورا، يعني أن من أراد أن يشكر النعمة ربه عليه في هذا النهار والليل فإنه له المجال، له المجال. ولا شك أن من تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى في هذا الليل والنهار فلا بد أن يشكر الله. يعني الليل سكون وهدوء وكل راقد وكل ساكن، فيطيب النوم ويلب وتحصل الراحة الكاملة، هذه نعمة عظيمة. وفي النهار الأمر بالعكس، في الإنسان نشاط وقوة ورابة الكف والعمل، فيزداد بذلك شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وليس هذا المجال أو هذا المكان بمحيط بما يتصوره الإنسان من نعمة الله تعالى عليه بهذا الليل والنهار. الإنسان أحيانا يفتح عليه عند التأمل والتفكر ما يتبين به نعمة الله سبحانه وتعالى أكثر مما نقول ومما نستطيع أن نقول. ولو أن الإنسان سهر ليلة من الليالي لتبين له نعمة الله سبحانه وتعالى على الناس في هذا الليل وهذا النهار. أو أراد شكورا، ثم قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الرحمن الآن كرر في مواضع قريبة جدا، كم؟ ثلاث مرات الآن. ثم استوى على عرش الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. والثالثة هنا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم السورة كلها مصدرة في القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، مما يدل على أن نزول هذا القرآن من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، وأظنها أعلم عدد الوقت الآن. نعم، صحيح أنه لا يقضيها على صفة وأنه يشفعه. نعم، يعني هذا حديث ثابت. نعم، لا يسمى قضاء، لكن أصل الوتر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. صلاة الليل انتهت الآن، هذا فائدة من الوتر. لكن ما كان الإنسان يتعبد به لربه يحب أن لا يفوته. لو ترك ما لأنه أصل لا، هذا ما تركه عمدا، تركه نسيان، ترك قضاء وهو أهون من فعله. ولكن مع هذا نقول ما ينبغي الإنسان إذا كان يوتر عادته بثلاث يصلي أربع، وليتذكر الإنسان عندما تقول له نفسه لا تفعلها الطاعة، ليتذكر من يحتاج له ولا لا؟ يحتاج له حاجة عظيمة. نعم، كل تعلمون تقولون لله. نعم، السؤال بمن جواب لله. هذه فيها قراءتان، هذه القراءة لم تقول وهي في المصحف، وقراءة ثانية السبعية: سيقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء سيقولون الله، أما لوله كل من الأرض سيقولون لله. يعني لوله سيقولون لله باتفاق القراءتين، لأن السؤال لمن الأرض ومن فيها. الثاني: قل من رب السماوات، فيها قراءتان في الجواب: قل لله، نعم، فسيقولون لله، وقراءة ثانية السبعية: فسيقولون الله. والثالثة أيضا: قل من بيده ملكوت كل شيء، الجواب: سيقولون لله أو سيقولون الله. أما سيقولون الله فلا إشكال فيه أولى، لكن على قراءة لله يكون المعنى المعنى سيقولون ذلك لله، ذلك لله. أما على قراءة الله يعني سيقولون هو الله، إيه ذلك لله، أي ذلك أي الربوبية العظيمة التي هي ربوبية السماوات والأرض لله. الفوائد كما قال الأخ محمد يعطينا هو ما قدر عليه منها. إيه يعني يكتبون به الفوائد حطنية هو اللي صرح. يعني الكتاب ليس معه الكتاب، فإن كان عندها فأفلت قل لي عطني إياه. هذه واحدة. فمن الفائدة هذه أن من عادة الكفار إنكار ما لا يعرفون، إذا سواء كان عمليا أو اعتقاديا، من الرحمن أنا أسلل لما تأمر. الفائدة الثانية حمد قبل ما نحن السجود لله من عرف الحصر إذا كنا لهم السجود لله، لهم هم أو غيره. إذا عرفت أن الحصر سجود لله لا لغيره، لكن هل في الآية في شيء من الحصر؟ طلب السجود. إيه ما يمنع أن يطلب السجود لغيره؟ لا، يقول للرحمن. إيه. هي الآية ما فيها شيء من طرق الحصر. لو قال للرحمن اسجدوا لكن في أحد. طيب أن فعل الجهمية والمعطلة أعظم من فعل الشافعية خلق أو صفات الله فعل الله سبحانه وتعالى، أما الكفار فلم ينكروا إلا اسم الرحمن العظيم. زين، يعني أن تعطيل الجهمية وشبههم أعظم من تعطيل هؤلاء. نعم، هم يقولون بالله ويقولون بالرحيم، يقولون فيه ما أنكروا إلا الرحمن لأنهم قالوا ما نعرف إلا الرحمن لمن. طيب وفيه فادر أن يعني ما يقول إذا كان هؤلاء كفرهم بإنكار الرحمن فكيف بمن ينكر جميع الأسماء من الجهمية ونحن. معروف أن الأسماء المعتزلة ما ينكرون، لكن ينكرها الجهمية ولكن اي مهم اعظم ينكر في الاسماء اعظم اللي ينكر في الواقع. طيب يعني ان الشرع لا يقاس بالهوى والعقل، وانما الشرع متبوع وليس بثابت. لا يجب غيره. نعم نعم، إيه؟ لا ما بعد انتهينا من الآية الأولى. هذا إذا قلنا أن السجود خاص، لكن الآية محتملة أن مراد السجود ما هو أعم، الخضوع مطلق، يعني مطلق الخضوع لا الخضوع للسجود المعروف، ما دام فيه احتمال ما يكون سجود. طيب، من صورة المدعو لأنه نعم، طيب، وهذه مهمة جدا هذه الفائدة، لأن الآن مجال نقاش أو تساؤل من بعض الإخوان، أن نقول الداعي من الدعوة لا يستوجب المدعو من الدعوة لا يستوجب التوقف ولا يمنع الدعوة. طيب علي يعني إذا مش نقول بالتعبير السليم اللي ما يرجع للشيء أن على الداعي أن لا يربط دعوته بنتائج بمعنى أنه ما يقول إن شفت نتيجة ولا وقف. طيب هذه والله ما نبي أنا أعد فاضه وغلط أمس. طيب تعزيز إيه؟ يعني معناها أن زيادة نفور الإيمان المدعو يكون سببا لصلابة الداعي ولا إيه؟ يعني إن المدعو إذا كان مؤمنا يقبل نفسه ما في الآية. طيب خلنا نشوف أنت يعني أن عدم الاستجابة أو الاستجابة لا تدل على صلاح الداعية أو يعني على صلاح يعني النتيجة لا تكون دليلا على صلاح أو عدم صلاح لأن الصلاح إنما هو أقل بشر هنا يعني الكفار لما دعاهم رسول الله إلى السجود زاد يعني والنتيجة هنا النفور ورسول الله هو أقل بشر يعني معناها أن عدم استجابة المدعوين للداعي لا يدل على سوء قصده مثلا الوسيلة يعني على فساد قصدي أو عمل ها؟ صحيح هذا؟ ها؟ صحيح ها؟ ولا تقصير اي ولا تقصير المهم هذه فائدة صحيح يعني مثلا الواحد دعا ولكن ما نجح هل يجوز لنا أن نتهمه؟ نقول هذا لو كان فيه صالح كان الناس انتفعوا به ولا ما يجوز؟ ما يجوز. إذن هذه فائدة عظيمة بقى. لأن هذه ربما يكون من بعض الناس اعتراض على الداعي يقول هل الداعي هذا لا نية باطلة لو النية صحيحة ما نفر الناس منه إيه؟ إيه؟ المهم على كل حال هذه فائدة طيبة نعم اي او تلقى نعم هذا صحيح في تسلية للدعاة إذا قدر أنهم لم ينجحوا مثلا فيقال هذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا هؤلاء القوم وزادهم نفورا لكن كانت العاقبة له فأنت اصبر وستكون العاقبة للمتقين. نعم ها ها أنسب لما تأمرنا وسيأتي الفرق بين هذا وذا. نعم إثبات صفة الرحمة واسم الرحمن لأن ذلك أنكروا طيب زين هل هي من فوائد أظن؟ طيب وش فيها بعد؟ فيها أن السجود من أسباب الرحمة ولهذا قال أسجدوا للرحمن سواء السجود العام أو السجود الخاص. أسباب. فإنه من أسباب الرحمة، ولهذا قال ما قال اسجدوا لله، اسجدوا للرحمة، يعني لتصلوا إلى رحمة هذا المسجود له. هذه 9 10 10 اي المعاصي بعضها بعضها. اي هذه ان المعاصي يجر بعضها بعضا. طيب وش هو لاخ؟ نعم تذكر الشخص هل ماء الذكرى نافعة يعني تشوف النتائج. فإذا رأيته مثلا لم ينتفع فتك الآن لوقت آخر مثلا ترى فيه ساعة فمثلا هل يعني فيه مثلا فتك الدعوة عامة مثلا الوقت حاضر أو هذه على كلها هكذا الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. قد يكون من الحكمة أن تدعوه في وقت يكون ضجرا أو مال أو تعبان ما يكون مناسب للدعوة، اتركوه في وقت آخر. نعم يعني يكون تفسير الآية بالنفعة. أما قول النفعة الذكرى فالعلماء مختلفين بها، هل إن فرضية أو إنها لبيان حالهم، يعني معناها كان الذكرى في نفعهم ذكروا يعني ذولا ما فيهم خير ما هو بنافع منهم. مثل ما تقول مثلا علم إنسان العلم ينفع. نعم ولكن على كل حال الأصل أن الشرط مقصود. نعم من هذا النوع، هذا من الحكمة، هو معناه أنكم لا تحسون بل ما يعرفون، لكن يعني قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله، المعنى أسلكوا سبيل الحكمة. نعم نعم من ذم المشركين بعدم إجابتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسجود لله. طيب في الآية نعم يعني بلوغ المشركين الغاية في الاستكبار، بلوغ المشركين الغاية في الاستكبار، ولهذا ما قالوا أنسجد يعني ما نبي السجود، أنسجد لما تأمر، يعني حنا ننفذ الأمر، يعني على فرض أننا يمكن أن نسجد فلا يمكن أن نسجد لأمرك. وفي أيضا دليل على من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس الحق بقائله، وإنما يعرف الحق بالحق لا بالقائل، لأن بعض الناس يلاقيه مثلا هذا قاله فلان قال وش فلان وش فلان عند فلان. نعم فيريدون ان يعرفوا الحق بالرجال، والواجب كما قال النووي وغيره ان يعرف الرجال بالحق. نعم هذا ايضا من فوائد الايه، انسجد لما تامرون، يعني كانوا يقولون لو فرض ان سجدنا ما سجدنا لعندك، فيكون في هذا ايضا دليل على أنه يجب على الإنسان أن ينقاد للحق مهما كان قائله، حتى لو كان من أرض الناس بنظره، الواجب عليه أن ينقاد للحق لأنه حق، لا لأن قائله ذاك الرجل. نعم طيب فيها أيضا هنا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، فيها قراءة يقول بالفوقانية والتحتانية قراءتين سبيعتين. أما على قراءة التحتانية لما يأمرنا فلا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأنهم لأن التقدير أنسجد لما يأمرنا القائل، لكن على قراءة لما تأمرنا أنسجد لما تأمرنا هنا خفض، ويقصدون بما تأمرنا من النبي عليه الصلاة والسلام، أنسجد لما تأمرنا. فما هو الحكمة في أنه عبر الأول بالعموم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن أبهم القائل لعمومه، وهنا قال أنسجد لما تأمرنا. إياك والنور. نعم. أنت إذا بغيت تفكر تعمق. نعم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرون. من هو من غير. يعني كأنهم كأن كل أحد يأمرهم بالسجود. يعني مما قيل لهم يقولون للقائل أنسجد لما تأمرون. يقوم الأول حكى ما يقال. وهنا حكاها على سبيل المخاطبة. هم يقولون لكل إنسان أنسجد لما تأمرنا. فأنتم يعني فعلى هذا التقدير اللي قلنا ما يكون لما تأمرنا يعني الرسول لما تأمرنا أيها القائل لما تأمرنا أيها القائل يكون هنا عدول عن الغيبة إلى الخطاب. يعني إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا لمن قال لهم اسجدوا أنسجد لما تأمرنا وزادهم قوة. وعلى رأي المؤلف يقول الآمر محمد صلى الله عليه وسلم يصير فيه عدول عن العموم إلى الخصوص. إذا كان أنسجد لما تأمرنا يا محمد يكون عموم عدول عن العموم إلى الخصوص. فإذا أنكروا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام فإنكارهم إياه من غيره من باب أول. ما عرفنا إلى الآن القضية التي تذكر نكرة يعني ورد سبب نزول الآية. نعم لهم الآن هؤلاء الكفار أنكروا أمرين أنكروا السجود قالوا أنا سجد لما تأمرنا ولو جاء كأنهم يقول لو جاء الأمر من غيرك لكنا ننظر. والثاني إنكار الرحمن وما الرحمن فهل كل كافر ينكر الرحمن ما ندري. أي صحيح نعم صحيح لكن عاد لكن هل إنه من أجل ما ذكر أو أنه لقوة ما أخذوا ما أخذهم يعني لما كان فيه التهديد الأول وذلك أفرأيت الذي تولى وأعطى قيل وأخذ وقبلها أيضا ذم الأصنام وإلى آخره إن جاء أوصاف الله وأنه هو أغنى وأقنى ثم جاء التهديد بذكر الأمثال للمسابقين كان هذا أخذت بألباب حتى نسوا ما هم عليه حتى نسوا أن الرسول كان يقرأ وأبو بكر كان يقرأ وكان الصغار والنساء من الكفار يجون إلى أبي بكر يستمعون قراءته ويسمعون أيضا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. لا هم يصلوا لأن الرسول يبلغها الرسول يبلغها والصحابة يبلغون. نعم اللي عارف ان تتق الله والرحمة. طيب هل يعلم عن ذلك ان اعترف يا عبد الله الأرض هولا وإذا قالوا للآبدين قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وكان بين ذلك قواما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا الأخ عبد العزيز من طالب الإحصار الكفري. لا ما يعرف إلا إنسان يفهم كيف إلا كتب لهم. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أول مرة فيما سبق أن الله تعالى أثنى على نفسه بمخلوقاته العظيمة البروج التي جعلها في السماء لما تتضمنه من الدلالة على قدرته وعلى رحمته بعباده، وأن وكذلك القمر والشمس وفيه من مصالح العباد الدينية والدنيوية ما هو معلوم. فالقمر جعله الله تعالى ميقاتا للحج وللصوم ولآجال الناس في بيعهم وشرائهم وديونهم وغير ذلك، والشمس فيها منافع أيضا كثيرة من إنضاج الثمار وتعاقب الليل والنهار والفصول وغيرها. ثم بيّن أنه سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة يخلف أحدهما الآخر، ولكن هذه الآية لا ينتفع بها إلا من أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. يتذكر يعني ما فيه من آية الله سبحانه وتعالى والإشارة إلى ما هو أعظم من البعث والنشور يوم القيامة، فإن الليل والنوم فيه بمنزلة الموت، والنهار والاستيقاظ فيه بمنزلة البعث. وأما الشكور فإنه لما تضمن هذا التخالف بين الليل والنهار من مصالح العباد ما تضمنه صار مستوجبا على العبد أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بذلك. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما سبق عن المشركين المجادلين للرسول صلى الله عليه وسلم والمكذبين له الذين لم ينتفعوا بآيات الله ولم يؤمنوا به ولا برسوله، ذكر أو ختم هذه السورة بذكر من كانوا على خلاف هؤلاء. وهكذا القرآن جعله الله تعالى مثانة سمى فيه المعاني المتقابلة والمتماثلة أيضا. ولهذا دائما إذا وجدت أن الله ذكر النار يذكر الجنة، وإذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر صفات أهل النار ذكر صفات أهل الجنة، وهكذا لأنه مثان. وهذا من الحكمة، لأن الإنسان إذا رأى النار وصفات أهلها قد يؤدي ذلك إلى القنوط من رحمة الله، فيأتي بعده ذكر الجنة وأهلها فينشط ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس. ومن المعلوم للإنسان أنه إذا كان على وتيرة واحدة لحقه السأم والملل، فإذا تنوعت له الأحوال وتنوع الخطاب نشط. نعم هنا، وهذا لأجل مثل ما قلنا ها؟ يعني حسب هذا المناسبة للسياق، فهو يبدأ بالجنة أحيانا وبالنار أحيانا حسب ما يقتضي السياق. إنما في الغالب إذا ذكر الصفات بهذا ذكر الصفات بهذا، لكن إنسان غير مال وغير خائف وغير قانت من رحمة الله وغير آمن من مكة. قال: وعباد الرحمن مبتدأ وما بعده صفات له إذا أولئك يجزون غير المعترض فيه. عباد الرحمن عباد جمع عبد، وأضافهم إلى الرحمن إشارة إلى أن هذه العبودية التي اتصفوا بها من آثار رحمة الله، وأن الله تعالى رحمهم حتى صاروا عبادا له.

اللي هو القرآن. والسجود أشرف ما في الصلاة من حيث الحال والهيئة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ثابت. فذكر القيام لشرفه بذكره بما يقال فيه، وذكر السجود لشرفه بهيئته، فدل ذلك على أن هذا أفضل حالات الصلاة وهو كذلك. وقوله يبيتون لربهم، قد يقول قائل إن ظاهر الآية الكريمة أنهم يسهرون الليل، لأنه ذكر أنهم أن وصفهم في حال البيات القيام والسجود، فهل معنى ذلك مشروعية قيام الليل كله؟ نعم، نقول إذا أخذنا بظاهر الآية فهو كذلك، ولكن نعم، ولكن ما جاءت به السنة يدل على خلاف هذا، وأن أفضل ما يكون أن ينام الإنسان نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، كما كانت ذلك صلاة داود عليه الصلاة والسلام وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينام سحرا ويقوم في جوف الليل صلى الله عليه وسلم. القرآن نعم، نعم، أي نعم. فيكون على هذا معناه أنهم يبيتون غالب ليلهم، أو أن الله يكتب لهم أجر الصلاة والقيام وإن كانوا بائتين، ما داموا على هذه النية وعلى هذا الفعل، ما داموا يفعلون وينمون أنهم إذا ناموا إنما ينامون ليتقووا على القيام، فيكتب لهم أجره وإن كانوا نائمين. نعم، نعم، ما يلزم من يطلق الصيام على يبيتون، يبيتون البيات ما يكون الا بالليل، ما يكون بيات. نعم، والذين يبيتون لربهم سجدا، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما اي لازما، هذا مما يدعون الله به. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وفي هذا دليل قول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم أنهم لا يدلون على الله بأعمالهم، وأنهم مع قيامهم بهذا العمل خائفون من النار، خائفون من النار، ولذلك يسألون الله تعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم. وجهنم اسم من أسماء النار، وسميت به لأنها بعيدة القعر مظلمة. وقوله إن عذابها كان غراما أي لازما، كملازمة الغريم لغريمه، وهذا بالنسبة للعذاب المطلق لا لمطلق العذاب، لأن مطلق العذاب ليس بلازم، فالمؤمن يعذب بالنار على حسب ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة، لكن عذابه المطلق غرام ملازم له، فهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يصرفه عنهم، ويبينون مقدار هذا العذاب الذي استعاذ بالله منه أنه ملازم لمن أخذوا به، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إنها ساءت بئست مستقرا ومقاما، هي أفجأه موضع استقرار وإقامة، يعني معناه المؤلف يقول هي أفجأه هي أي موضع استقرار وإقامة، هي أي موضع أشد وسوءا، لكن بس استبعدنا استغربت أسياؤه لأنها معروف أسواؤه. نعم، الإنسان يقال بإسم المكان، نعم بإسم المكان، إنها ساءت. نعم إنها ساءت بئسة مستقرا ومقاما، أي ومقاما هي أي موضع استقرار وإقامة. إنها ساءت هذه الجملة يحتمل أنها من كلام الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أنها من كلامهم، يعني أنهم استجاروا من الله من النار لله سبحانه وتعالى، وبينوا سبب ذلك بأن عذابها دائم، وأنها أيضا بئسة المحل للاستقرار والمقام، فكأنهم بينوا سبب استعادتهم بالله منها بهذين الأمرين، بدوام عذابها وبسوء مقامها والعياذ بالله، مما يحفزهم إلى سؤال الله تبارك وتعالى أن يصرف عنهم هذا العذاب. إنها ساء مستقرا ومقاما، عكس أهل الجنة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعم أنا إيش؟ النار مستقر للكافرين ونفس الشورى للمسلسل بينهم. يعني إيش؟ حبيبي خير مستقر، أما النار خير مستقر. إنه هنا قال النار موضوع. لا لا، هناك يعني ما في حكم. يعني خير مستقرا يعني قد يدل في الجنة النار خيرية، كما هو مقتضى اسم التفصيل، وليس كذلك. طيب، إنها والذين إذا أنفقوا على عيالهم لم يسرفوا ولم يقتروا بفتح أوله وضمه، أي يضيقوا فتح أوله يقتروا وضمه يسرفوا أوله، يعني الأخير لكم أولهما ولا أوله؟ أوله. إيه الأخير. وضمه ضم أوله، لكن على حسب لو مشينا على كلام المؤلف لكان ولم يقتروا ولم يقتروا يقتروا، لأن ما ذكر حكم التاء بالمثل الأخيرة، هناك الحاشية جلالين ماذا عندكم؟ المفروض نحضر، لأنه قبل يصير فيها أشياء خفية، لأن يقتروا مش ظاهرة من جهة التصريف، إنما يقتروا يمكن من أقتر. طيب نأتي هذه معناه إلى هذا، وكان ينبغي أن نحضر اللي عنده الحاشي يجيب، في عندك؟ لا بد تجيب. طيب، إنها ساءت نعم إذا أنفقوا، قول المؤلف على عيالهم، هذا تخصيصه بالإنفاق على العيال فيه نظر، اللهم إلا أن يريد بذلك المثل، يعني مثل الإنفاق على العيال، وإلا فهو شامل للإنفاق على العيال والإنفاق في سبيل الله والإنفاق في وجوه الخير وفي كل ما يكون إنفاقا. فهؤلاء إذا أنفقوا لم يسرفوا، والإسراف مجاوزة الحد، ولم يقتروا يضيقوا، وكان بين ذلك قواما، وكان إنفاقهم بين ذلك الإسراف والإقتار قواما وسطا. نعم أنفقوا، ما بين المتعلق، ما قال الله أنفقوا على عيالهم أطلق، فيشمل كل ما أنفقوا على العيال وعلى غيره. وقوله وكان بين ذلك، يعني كان الإنفاق بين ذلك المذكور، وهو الإقتار، الإسراف والإقتار، وقوله قواما أي مستقيما، وإنما قال قواما يعني مستقيما لأجل أنه قد يميل إلى الإسراف وقد يميل إلى الاقتار بحسب الحال، يعني ما بين الإسراف والاقتار منزلة، لكن قد يكون الأمر يقتضي أن يميل إلى الإسراف، وقد يكون الأمر يقتضي أن يميل إلى الاقتار. ولهذا قال قواما، ما قال وكان بين ذلك وسكت، بل قال قواما يعني مستقيما إن كان الأمر يتطلب أن يزيد قليلا عن الوسط زاد، إن كان الأمر يتطلب أن ينقص نقص. مثال ذلك، مثلا إذا قدرنا إن الإنفاق في هذه الجهة إنفاق 1000 درهم يعتبر إسراف، وإنفاق 400 درهم يعتبر إقتارا، بينهما الآن 600، بينهما 600 درهم. أحيانا يكون الحال تقتضي أن يجعلوها 900 ويكون الفرق 100، وأحيانا يكون الحال تطلب أن يجعلوها 500 فيكون الفرق 100، وأحيانا يكون الحال تقتضي أن يكون 700. المهم أنه بين ذلك قواما، يعني على وجه تقوم به الحال، سواء ارتفع وقرب من الإسراف أو انخفض وقرب من الإقتاع. هذا معنى قوله وكان بين ذلك قواما، يعني مثل الإسراف أمر عادي. نعم، يعني مثل الإسراف على البيت والأهل بأمر عادي. نعم، يعني تجيب المطالب ولا تسرف، يعني لا تسرف، لا تسرف، لكن أحيانا تتطلب الحال أنك تزيد، مثل لو أن أحدا دعا أناسا ذوي جاه ومكانة، هؤلاء يزاد لهم بعض الشيء، ومن كان دون ذلك فالحكمة تقتضي أن يعطوا بقدر حالهم. وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نعم، قبل الإنفاق بين الإسراف والإقتار هو داخل في قول يمشون على الأرض هولا، إذا جعل المشي مشيا معنويا، لأن هذا من المشي المعنوي الهين الذي لا يميل إلى السرعة ولا يميل إلى الانحطاط. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلها بمعنى معبودا، ولا يدعون، هل المراد دعاء المسألة أو دعاء العبادة أو هما؟ إلا. نعم، المراد كلاهما، يعني لا يدعون دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. دعاء الطلب واضح أنه يسمى دعاء، يعني تقول يا رب اغفر لي. ودعاء العبادة كيف كان دعاء؟ نقول لأن الإنسان الذي يعبد الله هو داع بلسان الحال، داع بلسان الحال، لأنه إنما يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. فالإنسان إذا صلى وزكى وصام وحج وبر والديه ووصل رحمه، وش يريد بذلك؟ يريد بذلك ثواب الله، فكأنه يقول ربي أسبني وأعطني الجنة وأنجني من النار وما أسوى ذلك. لهذا سميت العبادة دعاء. وأما دعاء المسألة فواضح، لكن كيف كان دعاء المسألة عبادة؟ نعم، لأنه يدل على الذل والخضوع لمن دعا، وهذه هي حقيقة العبادة. وهم لا يدعون مع الله إلى أحد، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. ولا ينافي هذا أن يسألوا المخلوقين ما يقدرون عليه، فإن ذلك باعتقادهم أن هؤلاء المسؤولين سبب وليسوا مستقلين. عندما يسأل الإنسان غنيا شيئا من الدراهم أو سلطانا شيئا من الدراهم، ويعتقد أن هذا المسؤول مجرد وسيلة فقط وليس مستقلا بالعطاء والمنع، وإنما العطاء والمنع بيد الله، وهذا الذي أعطاك أو منعك إنما هو وسيلة. فهم